تمام. طيب نسألكم في الزاد، إن شاء الله تكون في الزاد مثل الأجرمي جيدين إن شاء الله. ها؟ طيب يا شيخ يحيى، لوين؟ ليش؟ طيب أنا. الشيخ علي، لو واحد عنده ولد عمره 12 سنة وراح يبيع جواله في محل الجوالات، يشتري منه راعي الجوالات ولا ما يصلح يشتري؟ لو واحد عمره 12 سنة دخل راح المحل الجوالات وجبغى يبيع جواله، هل راعي الجوالات نقول له جاي يسألك يقول الله هذا ولد صغير أشتري منه ولا ما أشتري منه؟ شو تقول؟ ما يشتري منه. يشتري ولا ما يشتري؟ لا ما يشتري. ما يشتري. ليه؟ مجبر عليه لحد ما يشتري. طيب أكثر اللي يشترون جوالات في العمر هذا شو نسوي؟ يأتي معهم أبوه أو رجل يشتري. إيه بس هل الشراء صح ولا لا؟ الشراء صحيح، ولكن يعني ممكن أن يرجع على صاحب المحل يتضرر. إيش تقول يا ياسر؟ لا تشرح لي عبارة بس كل يصلح بعدين نقولك ليه، ما يصلح نقولك ليه. هو أوتي، هو بلغ ولا ما بلغ؟ قلت 12 سنة، الغالب 12 سنة ما بلغ. يصلح لكنه الرجوع، إن جاء ولي يرجع يرجع. أنا قلت لك قل يصلح ولا ما يصلح. رأي المحل قدامك الحين، يقول أبيعه ولا أشتري منه ولا ما أشتري منه، شو تقول؟ الأصل ما يشكر. ما تقول أنت، شو تقول رأي المحل؟ لا ما يصلح. شو تقول يا عدنان؟ البيع نفسه يصلح. لا لا لا تقعد تفصل لي، هذا أنت عند محل دخلت أنت تبغى تشتري جوال وجاك راعي المحل قال والله أنت شيخ ما شاء الله عليك، شوف هذا الولد في سادس ابتدائي يبغى يبيع جواله، هل يجوز أن يبيع وأخذ قروشه ولا ما يجوز؟ إيش تبي تقول له؟ قل يجوز ما يجوز بس. الولد يريد يبيع ولا يشتري؟ يبغى يبيع مع جواله، يبغى يبيع. يقول لا يصلح. لا يصلح. إيش تقول علي السوداني؟ لا يصلح. إيش تقول محمد عبود؟ لا يصلح. طيب واللي يشترون الجوالات هذول الصغار شو نقول لهم؟ نقول بيعكم باطل ولا شو نقول؟ ها؟ له أنا الشراء صحيح لكن الصبي أن يرجع، ولي الصبي أن يرجع بالبيع. يعني وش نقول راعي الجوالات؟ يقول اشتر لا تشتري؟ الرجل الكبير يعني صاحب المحل. نروح المحل وش نقول؟ نقول اشتر منها، والولد قام يصيح قال باعه أنا ما أبغى هذا، بشتري جوال أحسن منه. لا لا لا لا يشتري من الصبي. طيب بسألك سؤال ثاني الحين، لو شفت واحد في الشارع عند الإشارة يبيع موية صحة، تشتري منه ولا تقول محجور عليه؟ أشتري منه لأن هذا يسير مستثمر. أيوة. سبق في أول كتاب البيع مثلنا بشراء العصير. طيب يعني تشتري منه ولا ما تشتري؟ ليش؟ احنا قلنا اذا هناك مساله، هناك تختلف، اذا هناك قلنا اذا اذن وليه يعني يصلح بيشتري باذن الولي، ايش تقول يا حسين؟ ما تساله قدامك الحين، جاوب قل ايه لا بس. هذا جرى العرف يعني جرى العرف ان هذه الفئه من الناس العمر ذا يعرف يشتري في الجوال ويبيع فيه، يعرف يبيع ويشتري في الجوال في صح بيعهم. لكن تعال الولد هذا الصغير هذا ابو 12 سنة نقول تعال بيع واشتري في الذهب، نقول لا هذا ما حجر عليه، ما نبيعه، رجال ما يفهم. تمام. اي ولو نجي الحرمة نقول واحدة بنت نقول تعالي نبغى تعرفين شلون انواع الحديد اللي في البيت، نجيب تشتري 12 ملي ولا 17 ملي أحسن، مبروم ولا كذا مستقيم، نقول له هذه ما تفهم محجور عليها. تمام. يعني إذا جرى العرف أن هذا يفهم خلاص ماشي. طيب يا حمزة السوداني، أعطني مثال ثاني ممكن الصغار يصح بيعهم لأن عرفاً يصلحون. أيوه. الصغير ذهب إلى محل اللحمة واشترى 2 كيلو لحم. إيه ما في شيء يصح، لكن حنا نتكلم اشترى لحمة من قروشة هو، تمام؟ من المكافأة راح اشترى له دجاجة مذبوحة من المحل، نقول له ما يصلح، يقول له شيء يسير يعني يعرفه، ما ما ما ما يمكن ينغش فيه أو شيء. طيب يا عبد العليم، إذا قلنا أن الولد الصغير ما لمح أنه محجور عليه، ولد صغير تمام مشى في الشارع وقام يكسر قزاز سيارات الناس، وش نسوي فيه؟ يضمن ولي يضمن ها؟ يضمن هو حتى إذا كبر واشتغل يعطيه أو ولي. صحيح، يعني لو هو محجور عليه فعلا في هذا أي شيء يخربه نأخذه من قروشه. طيب يا علي السوداني، في البلوغ ها وش الصفة اللي لازم تنطبق على كل واحد يبلغ حتى نقول له والله خلاص تبيع وتشتري، المتفق عليها بينهم بين الأنواع بين المحجور الرشد؟ أيوة لازم يرشد، اللي هو لازم المجنون إذا صحى يصير راشد، الصغير إذا كبر يصير راشد، السفيه يصير راشد كذا. طيب يا عبد المجيد، لو واحد يعني هل لازم نقول إنه رجل رشيد حتى يكمل 15 سنة ولا هو بلازم؟ لازم يقوم يعني يكمل خمس ها؟ انا اقصد لو مثلا لو لو لو رجل احتلم وعمره مثلا 13 سنه، هل نقول انه بالغ ولا نقول لازم يكمل 15؟ بالغ يعني بالغ. طيب لو عندنا رجل، طيب يا ابي عبد الاله، عبد الله معنا. طيب عبد الله روزي، لو عندنا واحد، لو انت قاضي وفي واحد يبغى تفك عنهم الحجر، تقول له كم عمرك يا ولد؟ قال انا عمري 14 سنه. وش السؤال اللي بتساله عشان تفك الحجر عليه؟ بالغ ولا اي؟ شلون بالغ؟ تقول بالغ بيش؟ شلون تقول له؟ تقول له قرب يا ولد عشان ما تحرج عند الناس، تاخذ ورقه وتكتب. وش تكتب؟ قول له هل انزلت او لا. ايوه، او نعم عبد الله قحطان، عبد الله قحطان، او هو شيخ بارك الله فيك، يعني هو تعرفه انه بلغ البلوغ عند الاحتلامي. لا انت ايش تكتب له؟ تقول اذا قال والله ما احتلمت اشر براسه. لا تكتب لك سؤال ثاني، ايش تقول؟ اي هل نبت هل نبت حول كذا شعر؟ قال اي نعم. تمام ان شاء الله اليوم انتم مصحصحين. نعم شيخ عبد الهشام، احنا نبغاكم كل يوم زي كذا جيدين ان شاء الله.